السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الكافي للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الإمام الموفق بن قدامة في كتابه الكافي، يقول رحمه الله تعالى وإياه: الثاني المعاطاة، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فيصح، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يعين له لفظا، فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعا، والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك. وحكي عن القاضي رحمه الله أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة، لأن العرف إنما جرى به في اليسير، والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع في ذلك لاستواء الجميع في المعنى. نعم. هذا هو اليوم، يوم الجمعة 22 من شهر صفر لعام 29 و400 للهجرة. وقد شرع المؤلف رحمه الله في بيان النوع الثاني من أنواع إيش؟ نعم، الصيغ التي يتم بها البيع. الصيغة الأولى الصيغة القولية، الصيغة القولية، وهي الإيجاب والقبول، فيقول البائع ويقول المشتري، فهي صيغة قولية. النوع الثاني الصيغة الفعلية، وهي التي تكون بالفعل ويسمى. والمعاطاة يعني أن يعطيه السلعة، يعني يعطي البائع المشتري السلعة بدون ما يتلفظ، بالفعل، ويعطيه المشتري الثمن بدون ما يتلفظ وإنما بالفعل. هذه صورة. الصورة الثانية أن يعطيه المشتري يعطيه البائع السلعة ويقول المشتري هذا هو الثمن، اشتريت بكذا. الصورة الثالثة العكس. المعاطاة لها ثلاث صور: إما أن تكون المعاطاة من الطرفين، يكون الفعل من الطرفين جميعا، مثل إنسان يدخل على محل بيع السلع المواد الغذائية مثلا، فيجد في السلعة عليها سعرها 10 ريالات، وهناك صندوق يضع فيه المال، فيأخذ هذا الكتاب مثلا وعليه السعر 10 ريالات ويضع الثمن. هل هناك صيغة قولية ولا فعلية؟ فعلية، معاطاة بدون لفظ، وإنما وجد السعر أخذه ووضعه. أو يأتي إنسان إلى مثلا محل الخبز فيقول يجد أن أن أن السلعة أو يعرف أن الخبز 4 حبات بريال، فيأتي ويأخذ 4 ويضع ريال ويمشي، هل تم إجابة قبول؟ ها؟ ما تب إيجاب القبول، وإنما للفعل صيغة تسميها الفقهاء المعاطاة. فإذا كانت من طرف، فقال إنسان أنا أبيعك هذا الكتاب 10 ريالات، فأخذ هذه 10 ووضعها وذهب، هذه معاطاة ممن؟ من المشتري، وقول من البائع، والعكس يصح فيها أيضا. هذه المسألة الصيغة الفعلية اختلف الفقهاء في صحتها على 3 أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، مطلقا يعني في الأشياء اليسيرة والأشياء الكبيرة، في الأشياء الحقيرة والأشياء الكبيرة والمهمة. وهذا القول هو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، ولذلك قدمه المؤلف ها هنا فقال، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فيصح. هذا هو المذهب، وهو أيضا مذهب المالكية. قال المصنف رحمه الله للتعليل على الجواز لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يعين له لفظا، فعلم أنه ردهم إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى ما تعارفوه بينهم بيعا، والناس في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك. فالله جل جلاله أحل البيع ولم يبين كيفية البيع، الله جل جلاله أحل البيع ولم يبين لنا الكيفية، فوجب الرجوع إلى ماذا؟ إلى العرف، كما يرجع إلى العرف في مسألة القبض والإحراز والتفرق، هذه مسائل ليس لها حد في الشرع، فما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة فمرجعه إلى العرف، إلى ما تعارف عليه الناس. والبيع في أصيغته لم يعلق الشارع عليه أحكاما في مسألة تحديد الإيجاب والقبول أو الصيغة التي يكون بها البيع، فيرجع إلى ما تعارف عليه الناس، وبذلك يكون صحيحا، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم مع كثرة وقوع البيع استعمال الإيجاب والقبول تحديدا فقط في البيع والشراء، كانوا يبيعون ويشترون، ولم ينقل أنهم كانوا في كل بيعاتهم وشرائهم يقولون بعني ويقول اشتريت، أو بعتك واشتريت بلفظ الإيجاب والقبول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولو استعمل ذلك لكان شائعا، ولو كان شائعا لنقل ذلك، ولو كان شرطا لوجب نقله لأنه من الشرع، فدل على أنه لا يشترط الإيجاب والقبول بلفظ محدد. نعم يشترط الإيجاب والقبول، لكن بكل ما دل عليه من صيغة قولية أو فعلية، وليس هناك تحديد للفظة أو صيغة واحدة يكون بها البيع، بل ما تعارف عليه الناس صح، بل الإجماع منعقد على جواز المعاطاة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والناس يتعاملون في بيعاتهم بالمعاطاة ولا يخطئون ذلك ولا يعدون ذلك باطلا، فدل على أن الإجماع منعقد على جواز المعاطاة، بل إنه لو شرط، وهذه كلها أدلة تدل على جواز المعاطاة، من الأدلة أنه لو شرط الإيجاب والقبول لكان من التكليف بالشاق، والشريعة الإسلامية لم تكلف العباد بالشاق، بل ربما أيضا لو قلنا بهذا القول أي بأنه لا بد أن يكون البيع بلفظ الإيجاب والقبول لأدى ذلك إلى عنة وما شقه إلى بطلان عقود الناس في بيعهم وشرائهم وغيرها من العقود، وهذا عنة ومشقة مبرأة منه الشريعة. كل ذلك يدل على ما ذهب إليه المالكية والحنابلة هو الصحيح من جواز المعاطاة مطلقا. قلنا للأدلة التي ذكرنا، ومن أعظمها الإجماع، إجماع المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا على صحة هذا النوع من البيع، وأنهم لا يشترطون فيه لفظ الإيجاب والقبول. القول الثاني أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول، فلا يصح بالمعاطاة مطلقا، لا في اليسير ولا في الكبير، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وذهب بعض أصحابه إلى القول الأول بالقول بالجواز، لكن مذهب الشافعية هو القول بالمنع من إجراء العقود إلا بالإيجاب والقبول باللفظ. القول الثالث هو مذهب الحنفية، وهو المحكي عن القاضي رحمه الله أن المعاطاة تصح في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة، قالوا لأن العرف إنما جرى به في اليسير، إنما جرى به في اليسير، والصحيح هو القول الأول مذهب المالكية ومذهب الحنابلة رحمهم الله. قال المصنف: والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع في ذلك، استواء الجميع في المعنى، أي الحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع من جهة الإيجاب والقبول، فإنه لا يلزم لفظ الإيجاب والقبول في الهبة ولا في الهدية ولا في الصدقة ولا في سائر العقود، اللهم إلا عقد النكاح، فإنه جرى الخلاف هل يلزم أن يكون عقد النكاح بلفظ زوجتك أو ملكتك أو أنكحتك بلفظ محدد ولفظ، أم أنه يجوز بأي لفظ ومعنى يدل عليه. المذهب على خلاف ما ذهب إليه في هذه المسألة، هم يشترطون في النكاح بالذات أن يكون بإيجاب وقبول لفظي، إيجاب وقبول لفظي، وذلك لأن الشارع بنى مسألة الفروج على الاحتياط والحظر، ويحتاط فيها ما لا يحتاط في غيره من العقود الأخرى. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وسار على ذلك الشيخ محمد بن عثيمين على أن النكاح كغيره من العقود، لكن الأحوط هو أن يقال في النكاح أنه يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره، أما غير النكاح من العقود كالهبة والهدية والصدقة فالحكم فيه كالحكم في البيع، لا يلزم الإجاب والقبول اللفظي فيه لاستواء الجميع في المعنى، فإن الهدية قد جاء الدليل بل جاءت الأدلة على أنه كانت تأتي الهدايا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يؤتى إليه بالطعام والهدايا من الأنصار وغيرهم صلى الله عليه وسلم، فيسأل أهدية أم صدقة، يؤتى إليه بالطعام فيسأل أهدية أم صدقة، فإن كان هدية ضرب بيده فأكل صلى الله عليه وسلم، وإن كان صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكلوا صلى الله عليه وسلم، لأنه محرم عليه أكل الصدقة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق قبول الهدية على اللفظ، فما يقال أنه جاء هؤلاء فقالوا نهديك هذه الهدية فقال قبلت، بل يضعون هذه الهدية يرسلونها ويأخذونها بالأيدي بدون لفظ، وإن قالوا هدية هذه هدية أهديت لكم ربما يأخذها المهدى إليه ويشكر المهدي بدون أن يقول قبلت، يأخذها، وأخذها دليل على قبولها ويكفي هذا، ويكفي هذا. وأيضا الأدلة في قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهبة والهدية كثيرة، من ذلك أنه هديت له الهدية من النجاشي بدون ما يكون هناك صيغة قولية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المهدي إليه، فدل ذلك على أن الحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع لاستواء الجميع في المعنى. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويشترط له الرضا لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا فيما يجب، فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضا المشترط، وإن أكره على بيع واجب صح لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد. نعم. بعد ذلك شرع المؤلف في بيان شروط البيع. البيع له سبعة شروط، له شروط سبعة، أولها الرضا، الرضا من المتعاقدين من البائع ومن المشتري، لقول الله جل جلاله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، في رواية عن نفسه. فالرضا هو الشرط الأول لصحة البيع ولصحة العقود، فلا بد أن يكون هذا البيع الشراء عن طيبة نفس وعن رضا، وضد ذلك إيش؟ ضد الرضا الإكراه، الإكراه. قال المصنف: إلا فيما يجب، فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح. المكره على البيع أو المكره على الشراء لا يصح منه العقد. لو أن إنسانا يملك أرضا أو دارا، فجاء له جاء إليه من له قوة وسلطان وأجبره على بيع داره وأرضه سواء عليه هو أو على غيره من الناس، أي على المكره أو على غيره من الناس، ولو تم فقال نعم بعتك هذه الدار بمئة ألف، نقول أصلا لم ينعقد العقد، لأن من شروط صحة العقد أن يكون العاقد له أي العقد راضيا بالعقد، راضيا منه، صدر عن رضا منه، ولا يكون مكرها عليه، فإن الإكراه من العيوب التي تؤثر على انعقاد العقد، من عيوب الإرادة الإكراه، ولا ينعقد العقد مع الإكراه. وكذلك العكس، لو أن إنسانا أكره على الشراء فجاءه من له قوة وسلطان وقال تشتري هذه الأرض أو هذه الدار أو هذه السلعة بكذا إجبارا وإكراها فاشترى، فإنه لم ينعقد العقد ولو دفع هذا المال، ويكون العقد باطلا، ويكون من أخذ الأموال بالباطل وأكل أموال الناس بينهم بالباطل، ولا يجوز ولا يصح العقد، ولا تنبني على هذه المعاملة الأحكام، لأن العقد لم ينعقد أصلا. قال المصنف لعدم الرضا المشترط، فالرضا شرط، قال إلا فيما يجب، وبينه فقال وإن أكره على بيع واجب صح، لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد، هذا استثناء من شرط الرضا في العقود. الأصل أن العقد لا يصح إلا عن رضا، لكن هناك حالة استثنائية يجوز فيها الإكراه ويصح العقد، وهو الإكراه على بيع واجب. مثاله رجل استدان من آخر مبلغ 100,000 ريال، فقال أنا أقرضك بشرط أن ترهن شيئا، فقال نعم أنا أرهن بيتي هذا لسداد الدين، أو اشترى منه سلعة مؤجلة، فجاء زيد إلى عمرو فقال يا عمرو بعني هذه السيارة، قال 50,000 قيمتها، قال اشتريت لكن سأسددها بعد سنة، أنا أشتريها مؤجلة، قال نعم، فاشتراها زيد ب50,000 مؤجلة إلى سنة، قال لكن أشترط، يقول عمرو لزيد أشترط عليك رهنا إن لم تسدد أن أقضي الدين من هذا المرهون، قال نعم هذه داري، قيمة الدار مثلا 300,000، فرهنها على هذا، على هذه القيمة التي هي في الذمة، أو على هذا الدين الذي في الذمة، فمضت السنة وقال يا فلان أعطني حقي أو في دينك سدد ما عليك، قال ما عندي، فرفع الأمر إلى الحاكم، فقال الحاكم سدد يا زيد، فقال ما عندي، فقام الحاكم وألزمه ببيع هذه الدار، فقال بعها حتى يؤخذ منها 50,000 ويعطى لصاحب الدين والباقي يأخذه صاحب الدار. هذا أكره ولا ما أكره؟ أكره، لكنه أكره على بيع، على بيع واجب، فصح، لأنه قول، أي البيع هذا قال بعه فباعه، ومع أنه مجبر حمل عليه بحق، فصح فصح. كإسلام المرتد، فإن المرتد يكره على التلفظ بالإسلام ويصح منه الإسلام، فيقال له إما أن تسلم تعود إلى الإسلام، أي المرتد نسأل الله العافية، يحمل يخير ما بين إما أن تسلم تعود إلى إسلامك وإما أن تقتل، هذا إكراه وإلا لا، لكنه يصح، يصح منه لأنه حمل عليه قول، حمل عليه بحق فيصح منه. ولو قال أسلمت وهو قد قالها لأنه خير بينه وبين السيف صح منه ولو كان مكرها، لأن الأمر معلق بقوله أني قد أسلمت، ولا يقال بعد ذلك إنما قالها خوفا من القتال، كما في حديث أسامة المشهور إنه قال لما قال الرجل لا إله إلا الله قتله أسامة، قال أسامة إنما قالها متعوذا يعني خوفا من القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا شققت عن قلبه كيف بك إذا جاءت يوم القيامة، فدل على أنه إذا أكره الإنسان في عقد لأداء واجب، لأن سداد الدين واجب، فإذا أكره عليه فإنه قد أكره على أداء واجب ويصح منه ذلك ولا إشكال فيه. نعم. قال رحمه الله ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم، لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل كالإقرار. نعم، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول اشترط في صحة العقد الرضا، الشرط الثاني أن يكون العقد صادر من جائز التصرف، صدور العقد من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ العاقل فقط، البالغ، الحر، الرشيد، أربع صفات. أن يكون حرا، بالغا، عاقلا، رشيدا. الحر مقابل العبد، العبد ليس له أن يتصرف لأنه مال، العبد مال، والعبد وما ملك لسيده فهو مال ولا يتصرف إلا بإذن سيده، يعني ليس له إرادة مستقلة، بل لا يصح تصرفه إلا بإذن سيده. البالغ جائز التصرف هو الحر البالغ، البالغ هو الذي بلغ سن التكليف وهو ما يكون بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول بلوغ سن 15، ثاني نعم ظهور شعر الإنبات على العانة، الثالث الاحتلام. فإذا بلغ سن التكليف اعتبر مستجمعا لهذه الصفة وهي البلوغ العقل. طيب البلوغ هل هذا يعني نحن نقول لو وقع تصرف من العبد فإنه باطل إلا بإذن سيده، ما يتعلق بالبالغ، ما دون البلوغ لو تصرف ماذا يعد تصرفه؟ صحيحة ولا باطلة؟ ها مطلقا ما لم يأذن الولي. وأنت ماذا تقول يا شيخ؟ يصح في اليسير دون الكثير أو دون الكبير. دون البلوغ على حالين، حال الأولى دون السابعة دون سن التمييز، فهذا لا يصح منه عقد مطلقا، كل تصرفاته باطلة، لا بيع ولا شراء ولا إجارة ولا هبة ولا قبول هبة ولا صدقة ولا أي تصرف يقع ممن هو دون سن التمييز السن السابعة فهو باطل. الصغير دون سن التمييز، من بلغ سن التمييز من السابعة إلى سن البلوغ هذا تصرفه على ثلاثة أحوال. الحال الأولى في التصرفات التي نفعها نفعا محضا، مثل قبول الهدية، إذا أهدي لهذا الذي في سن التمييز هدية فقبلها هذه نفعها محض ولا ليست مترددة بين النفع والضر؟ نفعها محض ما فيها ضرر عليه، فيها نفع دون ضرر. فنقول كل التصرفات التي يتصرفها من بلغ سن التمييز ودون البلوغ إذا كانت تصرفات نفعها محض فإنها جائزة. تصرفات من الحالة الثانية تصرفات مترددة بين النفع والضر، قد يكون فيها ضرر قد يكون فيها نفع. مثالها أو مثال ذلك البيع، البيع قد يكون نفعا محضا، إنسان يأتي محتاج إلى مثلا سلعة معينة وموجودة عند هذا يملكها هذا المميز فباعها بثمن أعلى من سعر السوق لحاجة المشتري، ولأن أيضا هذا المميز عنده حصافة ومعرفة وفهم، فباع السلعة التي معتادة لباع في السوق مثلا بمئة ألف باعها بمئة وعشرين ألف، هذا في نفع ولا ما في نفع؟ قالوا تجوز لكن بشرط إجازة الولي. التصرفات التي تكون مترددة بين النفع والضر تجوز لكن موقوفة على إجازة الولي، لكن التصرف الأول الذي هو نفع محض لا يحتاج إلى إذن الولي. هذا النوع متردد الذي بين النفع والضر يكون موقوفا فلا ينفذ إلا إذا أجازه الولي، فيقع موقوفا على إجازة الولي، لأنه قد يكون فيها ضرر فيبيع لأنه صغير، فقد يكون عرضة لأن يبيع السلعة المعتاد بيعه مثلا بمئة ألف بثمانين ألف لأنه لا يعرف السوق وليس له خبرة، فهذه قد يكون فيها ضرر. فالبيوع والإجارة من أنواع التي يكون فيها التردد بين النفع والضرر. الحالة الثالثة هي التي تكون ضررا فيها ضرر محض، مثل الهدية، مثل الوقف، هذا فيه ضرر من جهة المال ضرر ومحر، هذا لا تجوز ولا تنفذ مطلقا سواء أجازها الولي أو لم يجزها، تصرفها المميز ولا ينظر بعد ذلك إلى هل أجازها وإلا أجازها، لأنها لا تصح مطلقا. الأمر الثالث قلنا نعم، هذه مما يعني يعفى فيها الأشياء اليسيرة والحقيرة، مثل ما يعني يأتي الإنسان ويشتري بعض الحلوى التي هي حقيرة، هذه مما تعارف الناس على صحتها فلا إشكال فيها. نعم. العاقل وضده الجنون، ضده الجنون، فلا يصح من غير عاقل، لا يصح العقل من غير عاقل، كالمجنون والسكران لأنه لا عقل له، والنائم لأنه قد رفع عنه القلم لأنه ليس معه مناط التكليف وهو العقل أثناء النوم، والمبرصم الذي يهدي الذي بلغ سنا كبيرة فأصبح يهدي ويخرف، هذا تصرفاته باطلة لا يصح منه بيع ولا شراء ولا إمضاء ولا إجراء أي عقد من العقود، والعلة في ذلك لأنه قول يعتبر له الرضا. كيف نعرف الرضا من غير العاقل؟ ما يمكن، ما يمكن. وكذلك السكران والطفل الصغير، قال فلم يصح من غير عاقل كالإقرار. الرشد وهي صفة لازمة حتى يكون جائز التصرف، لأن الله عز وجل قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، اشترط لدفع الأموال إلى اليتامى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، فبعد بلوغ النكاح لا يكفي، فلا بد أن يكون رشيدا يحسن التصرف من جهة البيع والشراء، فإن كان رشيدا صح تصرفه، وإن كان سفيها فإن الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم. لا، هو المعنى في حسن تصرفه في البيع والشراء ومعرفة ما يحتاج هذا الأمر. نعم، وهذا محل خلاف، لكن الصحيح من قولي العلماء أن المسألة مناطة بحسن التصرف، فإن آنستم منه رشدا من جهة حسن معرفة البيع والشراء، فهذا هو الشرط الثاني أن يكون جائز التصرف. نعم. يقول رحمه الله باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر رضي الله عنه بعيرا، ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة بن الجعد في شراء شاه، وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. أما الشرط الثالث من شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة النفع الشرط الثالث بعد الرضا وأن يكون من جائز التصرف أن تكون العين، هذا يتعلق بالعين، يعني الأول والثاني متعلق بالعاقدين، الشرط الثالث متعلق بالمعقود عليه، أن تكون العين مباحة النفع. قال الفقهاء من غير حاجة، وبعضهم قال من غير حاجة أو ضرورة، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وبعضهم أضاف من غير حاجة أو ضرورة. كيف هذا؟ قال المصنف كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها. أولا العين، أن يكون المعقود عليه عينا ومقابل العين ماذا؟ المنفعة. فهل المنفعة ولو لم تكن عينا يصح أن تكون محلا للتعاقد وللبيع والشراء؟ نعم، لأنها منفعة. الإجارة، إنسان يؤجر دارا، العقد على العين ولا على المنفعة؟ على المنفعة، فيجوز. قلنا مثل أيضا ما يتعلق بالمنافع وهو ظاهر في زمننا هذا بجلاء، مسائل الحقوق المعنوية، براءات الاختراع، حق التأليف، هذه أمور معنوية وليست أعيان وليست ذاتية وليست حسية لكنها معنوية، أو الترخيص لشركة معينة التصريح لها، هذا أمر معنوي وليس بمحسوس. ومع ذلك لو أن إنسانا قال لآخر أنا أشتري منك حق الاختراع لهذا الجهاز المسجل بمليون ريال، يصح ولا لا؟ هذا الحق الاختراع هل هو عيني ولا محسوس؟ معنوي، منفعة، منفعة. وذكرنا في الدرس السابق دليل اعتبار المنفعة مالا وعوضا، بل وتستحل به الأبضاع التي هي محل الحظر والاحتياط في الشر، كما في حديث الواهبة وقال زوجتك بما معك من القرآن. قال إذن نقول عينا أو منفعة، قال مباحة النفع. انظر إلى أن الاعتبار في جواز الاعتياض عن الأشياء إلى النفع، فقال كل عين مملوكة يباح نفعها. إذن مالية الأشياء تعود إلى النفع لا إلى العين، إلى نفعها لا إلى أعيانها. وعلى هذا العين التي لا منفعة فيها لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ما لا نفع فيه فليس بمال. إذن مالية الأشياء مناطة بنفع الأشياء لا بعينيتها ولا بذواتها. فقال كل عين مملوكة يباح نفعها، وسيأتي قضية مملوكة في الشرط الذي بعده، لكن كل عين أن تكون العين مباحة النفع، أن تكون العين مباحة النفع ضد الإباحة التحريم. ما كان محرم النفع لا يجوز، مثاله آلات اللهو الخمر، فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. لماذا؟ لأن نفعها محرم، فيها نفع لكنه محرم، ولذلك لا يجوز بيعها ولا شراؤها. إذا الشرط الأول بعد بيان مسألة العين والمنفعة أن تكون مباحة النفع، فالمحرم لا يجوز بيعه ولا شراؤه. ثانيا قال النفع، ودليل ويعني هذا أن ما لا منفعة فيه كالحشرات مثلا لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وسيأتي أمثلة على ذلك. قال من غير حاجة، إذا كانت لا نفع فيها فلا يجوز، لا تجوز أن تكون محلا للبيع والشراء، لأنها المسألة مناطة بالنفع. إذا كان لها نفع مثل هذه أو التي يؤخذ منها كما مثلنا في السابق، نعم، سموم لأجل اللقاح وكذا، فهذه يجوز لأنها أصبحت نافعة. السؤال الذي ذكره الشيخ مسألة القطع الأثرية، القطع الأثرية التي تكون فيها نفع من جهة الجمال التزين فيها في المكان فقد يقال، أما إذا كانت مجرد الذكرى والاحتفاظ بها وبدون أن تكون محلا للمعاوضة والاتجار فإنه عبث ولا منفعة فيه فلا يجوز. نعم نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله بتفصيله. من غير حاجة، يعني أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، قالوا كالكلب في الصيد فإنه لا يباح نفعه مطلقا بل لحاجة، وهي حاجة الصيد، فإن هذه المنفعة منفعة الكلب ما تكون إلا لحاجة كالصيد والحراسة والماشية، يعني إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث، وإلا على هذا القيد نقول من غير حاجة أخرج إيش؟ الذي يكون لحاجة معينة، ولو كان مباح النفع لكن لما كان لحاجة وهو في ذاته محرم فلا يدخل في هذا. وبعض الفقهاء ومنهم المصنف قال من غير ضرورة، ولو اكتفى بقول من غير حاجة لدخلت الضرورة تبعا وأصلا، لأنه إذا كان لغير حاجة من غير حاجة فمن باب أولى، لأن مرتبة الحاجة دون مرتبة الضرورة، فالمراتب ثلاث: التحسينيات والحاجيات والضرورات، ويدخل التحسيني في الحاجي والحاجي في الضروري. فالضرورة إذا وصل الإنسان إلى ضرورة أي أمر ضروري فإنه لا شك أنه ينطبق عليه أنه حاجي وتحسيني، وإذا كان الأمر حاجي فإنه لا شك أنه تحسيني. حاجي من باب أولى أنه تحصيلي، فلو قال من غير حاجة فقط واكتفى بها لدخل فيها الضروري، والضروري مثل الميتة فإنه يباح نفعها لكن لدفع الضرورة وهي دفع الموت عن الإنسان. هل يجوز بيعها وشراؤها؟ لا، وإنما أبيح نفعها. لماذا؟ للضرورة، كما أبيح نفع الكلب للحاجة، فهي ليست مباحة النفع، ليس مباح النفع الكلب مطلقا بل لحاجة، لحاجة الصيد أو الحراسة. وكذلك الميتة الأصل أنها ليست مباحة النفع إلا في حال واحدة وهي حال الضرورة. فلذلك يضع الفقهاء رحمه الله هذا القيد لبيان هذا الشرط. قال المصنف: كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء. والدليل قول الله عز وجل: أحل الله البيع، هذا دليل من عام. ومن السنة قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد في طريقه إلى المدينة قد قفل من غزوة كان معه صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، فقال له النبي: أتبيعني هذا الجمل هذا البعير؟ قال: نعم، لكني أشترط حملانه إلى المدينة، يعني أنا أبيعك هذا الجمل، وكان جملا ضعيفا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطر جابر فاشترى منه البعير، واشترط جابر أن يبقى على الجمل حتى يوصله هذا الجمل إلى المدينة، اشترط حملانه. فلما وصل إلى المدينة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن والبعير وقال: أرأيت أو أرأيت أني ما كستك؟ خذ الدراهم والبعير. هذا فيه من الفوائد أن الإنسان قد يبيع بيعا ويشترط شرطا، ويجوز ذلك، على خلاف رأي الشافعية وجماعة من أهل العلم، فإنهم يقولون لا يجوز أن يشترط أن يكون عقد، أن يكون على عين واحدة عقدين، في فهو عقد إيجار عقد بيع وعقد إيش؟ عقد ركوب هذا الجمل حتى، وهو شرط، شرط إلى أن يصل إلى المدينة، مع أن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن يتملك المشتري العين كاملة بلا نقص، وهذا قد نقصت أنه لا يستطيع الانتفاع منها إلا بعد وصوله إلى المدينة. لكن الشافعي يردون على ذلك ويقولون أن هذا ليس بصحيح من جهة الاستدلال على هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الشراء وإنما أراد الهبة، وعقود الهبة العقود ما يتعلق بالتبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله لاحقا، لكنه جاء بذكر حديث جابر. قال: ومن أعرابهم فرسا ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة أن يشتري له أضحية وأعطاه دينارا، وعروة، وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختار عروة لسبب أنه يعرف في الشراء والبيع، وما اختار غيره بل رشحه لهذه المهمة وكان أهلا لها، أخذ الدينار وذهب فاشترى بالدينار كم؟ ها؟ شاتين. وفي طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يشتري الشاة فباع عليه بكم؟ بدينار. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. قال عروة: فكان لا يخسر في تجارة، وكان يربح في بيعه وشرائه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه دلالة، هو الذي أرادها المؤلف، على جواز البيع والشراء، وفيه دلالة وهي التي يستدل بها على بحديث عروة خاصة، ويستحضره الفقهاء ويذكره الفقهاء في هذا الباب بالذات، وهو باب بيع الفضولي. بيع الفضولي، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة على شراء شاه، اشترى شاتين، هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالشاتين؟ ما أذن له بشراء شاتين. ولما اشترى باع، هل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن الشاتين لمن؟ لعروة ولا للنبي؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك باعه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا البيع وباعه بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وأقره على ذلك. ولذلك ذهب الفقهاء في مسألة بيع الفضول: إنسان باع دارا أو سيارة لشخص دون أن يعلم، دون أن يعلم المالك لها، هل يجوز؟ لأن من شروط، وهذا سيأتي إن شاء الله، من شروط البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. فالإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك. طيب الوكيل هل هو مالك؟ ليس بمالك، لكنه مأذون له. فعندئذ نقول: الشرط أن يكون مالكا أو مأذونا له في التصرف، كالوكيل والولي، ليس بمالك لكن مأذون له في التصرف. لكن إنسان ليس بمالك وليس بمأذون له، وهو يسميه الفقهاء الفضولي، فباع واشترى، باع هذا المال، هذه السلعة، هذه السيارة، لما جاء وجد هذه السيارة عليها طلب، والرجال مسافر، ولو انتظر بيذهب المشتري، فقال: أنا أبيع هذه السيارة، أنا أعرف صاحبها وأبيعها لكم، باعها 50,000. هل هذا يجوز؟ قالوا: هذا التصرف الفضولي. جمع من الفقهاء يقول: لا يجوز مطلقا، سواء أذن بعد ذلك صاحب السيارة أو لم يأذن. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يقع صحيحا موقوفا على إجازة المالك. فإن أجاز قال: الحمد لله، جزاك الله خير، أحسنت التصرف، أنا أبيع مثل ما يعني، مضى العقد وصار صحيحا. وإن لم يمضي، لم يجز هذا العقد، لم يمضي العقد ولم يتم هذا العقد. وعلى هذا حديث عروة فإنه دليل على ذلك. نعم، قال: وباع مدبر. من هو المدبر؟ أيوة، هو نوع من أنواع العبيد، وأيضا حلسا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. هذا فيه دلالة على جواز البيع، لكن بشرط أن تكون هذه السلعة مباحة النفع من غير حاجة أو ضرورة. نعم. قال رحمه الله: ويجوز بيع دود القز وبذره لأنه منتفع به، وبيع النحل في كواراته منفردا عنها إذا رؤي وعلم قدره، وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة لأنه يشتمل على منفعة مباحة أشبه الأنعام. نعم، هذه أمثلة يبين فيها المؤلف والمصنف رحمه الله أنواع من المبيعات لأنها منتفع بها. قال بيع دود القز، وش دود القز؟ الذي يحصل منه الحرير، تكور هذا القز حتى تموت الدودة من هذا القز ثم يصبح هذا هو مصدر للحرير. وما سيؤول إلى هذه الدودة لو كانت صغيرة فإنها يجوز لأنها تؤول باعتبار المآل، تؤول إلى أن تكون مصدرا للحرير. قال لأنه منتفع به، مع أن الدود في الأصل أنه من أنواع الحشرات التي لا يجوز بيعها لأنها لا نفع فيها، لكن لما هذا النوع أو هذا النوع من الدود كان فيه نفع جاز. وهذا مثال على أن مناط الأمر وعلته في الجواز وعدمه الانتفاع. قال لأنه منتفع به. وبيع النحل، نعم، وبيع الطير الذي يقصد صوته، لماذا؟ لأن هذه الأمور مرجعها إلى النفع، فلما كانت منتفع بها جاز. لذلك انظر مثلا إلى الببغاء أو البلبل، هذه أنواع من أنواع الطيور لكنها حسنة الصوت، فتشترى لأجل حسن صوتها فجاز لأجل هذه المنفعة. قال رحمه الله ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد كالفهد والباذي ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين وهي اختيار الخرق والأخرى لا يجوز. وقال أبو بكر وابن أبي موسى لا يجوز بيعها لنجاستها فأشبهت الكلب، والأول أصح لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في حبسه فجاز بيعه كالحمار، وبهذا يبطل ما ذكره. نعم، قال ويجوز بيع الهر، لماذا؟ للنفع، لأنه يأكل الحشرات، ولأنه ربما يحرس الرجل النائم فيمنع عنه الحشرات أن تأتيه وما يؤذيه من هذه الحشرات. والهر محل خلاف عند الفقهاء في جواز بيعه، فالحنابلة رحمه الله على جوازه قالوا لأجل النفع. وجاء في حديث عن جابر أن رجلا سأل جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحديث عند مسلم، فكيف يجمع بين هذا وبين هذا؟ الذين قالوا بعدم الجواز استدلوا بهذا الحديث، والفقهاء يقوم بجوازه، كيف نجمع؟ بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. الخلاف في بيع الهر أو السنور أو القط وما أكثر أسمائه وما أقل بركة المتاجرة فيه كما يقول بعض الفقهاء من تعابات يقولون ما أكثر أسمائه وما أقل بركة في بيعه وشرائه. يقولون جاء رجل وهو يعني يعلن مزادا على هر كل ما أتوا عنه قال ما هذا كم تبيع هذا السنور والذي يقول كم تبيع هذا القط والذي يقول كم تبيع هذا الهر فغضب وقال ما أكثر أسماءهم ما أقل بركته. على كل حال الذين قالوا بالمنع استدلوا بحديث مسلم قول جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والذين قالوا بالجواز قالوا لأنه مشتمل على منفعة ومناط الأمر النفع. والصحيح أنه يجوز بيع الهر إذا كان منتفع به ولا يجوز إذا لم يكن فيه نفع. نعم. الذي ليس لأجل هذه المنفعة يرجع على المسألة لأنه لا يجوز إذا لم يكن فيه نفع مثل الآن الذين يأخذونه للزينة أو المباهات به أو التجمل أو كذا فهذا لا يجوز وإنما يجوز لأجل النفع. إذا انتفى النفع نقول لأن الحكم يدور على علته وجودا وعدما حكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا وجدت العلة وجد الحكم فعلة الجواز النفع إذا انتفى النفع انتفى الجواز. وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين يعني أن هذه السباع يجوز بيعها وشراؤها. لماذا؟ لأنها فيها منفعة تصلح للصيد. إلا الكلب فإنه مستثنى فلا يجوز لأنه منهي عنه لذاته ولأن فيه من الأمور ما ليس في غيره من الحيوانات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وهذا خاص بالكلب. وجاء النهي أيضا عن ثمن الكلب والنهي عن اتخاذه والوعيد لمن اتخذه لأنه ينقص من أجله قيراط في كل يوم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كل ذلك يدل على أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه والرواية الأخرى هذا المذهب أنه يجوز، برواية في المذهب بأن وهي اختيار الخرقي رحمه الله في إحدى الروايتين، هذه اختيار الخرقي بالجواز والأخرى لا يجوز. وقال أبو بكر وابن أبي موسى لا يجوز بيعها لنجاستها، هذا قول أبي بكر وابن أبي موسى، لا يجوز بيعها أي هذه السباع والطير كالفهد والبازي لنجاستها، فأشبهت الكلب قياسا على الكلب، هذا الدليل، هذا القول الثاني. قول الأول بالجواز لهذه السباع والطيور التي تصلح للصيد وإن كانت من الصيود الجارحة من الطيور الجارحة، فهذا المذهب بجواز بيعها وشرائها لمنفعة الصيد بها. والرواية الثانية الرواية الأخرى لا يجوز، قالوا لأن أولا لأنها نجسة فأشبهت الكلب، أشبهت الكلب، نقول القياس على الكلب قياس مع الفارق. قالوا لنجاسة هذا القول الأول، هذا الدليل الأول، والدليل الثاني القياس على الكلب بجامع النجاسة، فنقول القياس مع الفارق لأن الكلب قد جاء النص فيه بأن أنه إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وهذا لم يرد في غير الكلب بل هو خاص بالكلب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلب وعن ثمن الكلب وقال ونهى عن اتخاذه، فلا يقاس عليه غيره، فهو قياس مع الفارق. قال الموفق والأول أصح، يعني القول بإيش؟ بالجواز. لماذا؟ قال لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في حبسه فجاز بيعه، كالحمار، حمار يجوز بيعه وشراءه. دليل الأصل الإباحة. طيب أيضا والحصول، ولأنه انتفع به، ولأن أيضا العرف على هذا، الناس لا يزالون يشترون ويبيعون الحمر ولا ينكرون ذلك من غير نكير. قال نعم، ولذلك قاس عليه المؤلف، قاس عليه فقال كالحمار، وبهذا يبطل ما ذكره، يعني ما ذكره أبو بكر وابن أبي موسى، فدل على هذه الأمثلة على مسألة مهمة ونقررها في نهاية كلامنا، نقف عند هذا ونفتح الباب لبعض الأسئلة، لكن نقرر أن المسألة في المبيع أن الارتباط في جوازه وعدم ذلك مناط بالانتفاع، وأن مالية الأشياء لأن هذه تعتبر مال، تعتبر أموالا يجوز الاعتياض بها وجعلها محلا للمعاوضة، والسبب أن فيها نفعا، فما لا نفع فيه فليس بمال ولو كان عينا، مثال الكلب، خنزير، خمر، آلات اللهو، هذه أعيان لكن ليست بأموال، وعلى هذا ليست بمحترمة، ولو أتلفت لم يضمن صاحبها. وأن قد يكون هناك أموالا بل تعتبر محل المعاوضة بأكبر الأثمان ومع أنها ليست بأعيان بل منافع، ويجوز ذلك لأنها منفعة، فمناط الأمر في مالية الأشياء على المنفعة لا على الذوات ولا على الأعيان. وفق الله الجميع ما يحب وأرضى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سألك بعض الأسئلة. يقول السائل: شيخنا الكريم، ما الحكم في رجل اشترى بضاعة بالتقسيط وبعد فترة أراد أن يسدد باقي الأقساط نقدا، أي دفعة واحدة مع تنزيل مبلغ مقابل التعجيل بالسداد، سواء باتفاق مسبق مع البائع أو بدون، وهل يجوز تحديد نسبة كان يقول إن سددت بعد شهرين أخصم لك مبلغ كذا وكذا؟ هذه يسميها الفقهاء بيع الدين، فإن كان بيع الدين على غير الدائن لم يجوز في الأصل العام. مثاله: إنسان محمد استدان من زيد 10,000 ريال، باعه سلعة بعشرة آلاف ريال إلى سنة، فجاء محمد هذا صاحب هذه الوثيقة التي يحصل من خلالها على الدين بعد سنة أو على المبلغ بعد سنة 10,000 ريال، فجاء بعد شهرين إلى عمرو وقال له: هذه بعد سنة سددها فلان 10,000، لكن أنا محتاج المبلغ الآن ولن أنتظر إلى بعد سنة، فممكن تشتري مني هذا الدين ب8,000، أن تدفع لي 8,000 الآن وتحصل بعد سنة 10,000. نقول: لا يجوز، لأنه ربا، فهو بيع مال لبان مع النسيئة وعدم التماثل، فهو يعطيه الآن 8,000 ويرجعها بعد 8 أشهر، أو يأخذ بدلا منها بعد 8 أشهر 10,000، فهذا فيه تفاضل وفيه نسيئة، فاجتمع الربا فيه بنوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. النوع الثاني أن يبيع الدين على الدائن، يبيع المدين الدين، يبيع الدائن الدين على المدين، يبيع الدائن الدين على المدين، فسمونها الفقهاء بالحطيطة، فيقول: يا فلان، أنت الآن بعد سنة ستسددني، أو بعد 8 أشهر، جاء بعد شهرين، هذا مثالنا الأول، ستسددني 10,000، يا أخي أنا محتاج، إن كان تسددني اليوم سددني 8,000 ويكفي هذا، أقل فرصة، فأعطاه 8,000 سواء استدانها أو من عنده. فقال الفقهاء بجوازها، لأنه تنازل وهبة وحطيطة من الدائن عن المدين، فلا إشكال في ذلك. نعم، مثل نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الدائنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحضر خصومه وفاوضهم صلى الله عليه وسلم على إعطائهم شيئا من الدين مع الرضا أو السماح عن الباقي، هذا جائز. السؤال لم يكتمل بعد: إذا كان هناك اتفاق مسبق فما رأيكم؟ قال: إن هذا الدين إلى سنة، أو هذا البيع سددني الثمن بعد سنة، تشتريني هذه السيارات 50,000 بعد سنة تسلمنيها، إن سلمتني قبل في 6 أشهر فتكون ب40,000، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ قال الفقهاء: لا يجوز، لأنه العقد متردد بين صفتين، ولا يجوز العقد إلا أن يكون، لكن لو قال له بعد ذلك إذا سددت وقبل ذلك فأنا أحط عنك نعم فلا إشكال، هذا من جهة الوعد لكنه ليس بملزم، ليس بملزم. يعني لو جاء وقال أنا أريد أن أسدد، قال الدائن لا أنا لا أقبل، يعني هو قال إن سددتني بعد 6 أشهر سأحط عنك، هذا وعد لكنه ليس بملزم. إن كان ملزما لا يجوز، لأنه لو جاءه قال بعد 6 أشهر أنا أريد أن أسدد لكن بشرط أن تحط عني الدين، قال لا أنا لا أحط عنك، أنا أريد المبلغ كاملا، انتظر حتى سنة أو تعطينيها الآن، أنا أريد المبلغ كاملا، فله ذلك. هذا سؤال يقول: هل من الأمور التي تخرج المعاملات عن الأصل والإباحة الضرر؟ وهل من الأمور التي تخرج المعاملات عن الأصل والإباحة الضرر؟ الضرر. ذكر مثال. نعم. يقول: وهل ما يقال أن الهدايا تعطى من بعض المحلات عند شراء السلع منها هي من هذا الباب بالنسبة للمحلات المجاورة؟ على كل حال، هذه الهدايا التي يقوم بها أو حتى التخفيض الذي يقوم به بعض المحلات فيه نوع ضرر بالمحلات الأخرى، لكن هذا لا يرتقي إلى أن نقول بأن هذه المعاملة محرمة. لكن الإضرار بالناس من جهة أكل أموالهم بالباطل لا يجوز، أما إن كان نوع ضرر فإنه لا ينفك كثير من المعاملات عن هذا، يعني الذي يخفض قيمة السلع محل يخفض السلع أليس يضر بالمحل الذي لم يخفض؟ فيه نوع ضرر، لكن لا يقال بعدم الجواز، لأنه لا ينفك مثل هذا التعامل عن مثل هذا الضرر، فالضرر ليس على إطلاقه ناقل للمعاملة من أصلها وهو الإباحة إلى التحريم. إيه نعم. ونقول أن هذا قول المؤلف من غير ضرورة هذا عكس الذين يقولون من غير حاجة ولا يثبت الضرورة، وهذا استدراك يستدركه بعض الفقهاء على هذا النص وعلى هذه العبارة، لأنه من غير حاجة لا يدخل في هذا الكلب، هذه ليست ضرورة، الحراسة أو الصيد ليست ضرورة، الحاجة فلا تشتمل هذا، وهذا استدراك على المؤلف الذي يستدرك بعض الفقهاء فيقولون الذي يذكر الضرورة من غير حاجة لا يشملها، وهذا فيه استدراك، لكن لو كان العكس لا إشكال، لو قال دون حاجة لدخلت الضرورة فيها، لا بهذا ما تدخل، لا تدخل، هذا استدراك. أي لا ما أعرفه، هذا أيضا يعني طريقة من طرق التأليف لا يلزم أن يعرف المعنى، لأنه يعني كأنه معروف ولا يحتاج إلى تعريف، قد درج عليه جمع من مصنفي الحنابلة أنهم لا يعرفون البيع ذاته، من قدامة ذاته في المغني عرف البيع وذكر أصله في المغني، لكن في الكافي لم يذكر، كذلك العمدة. نعم يرفع القيد، ليس من الاشتراط الإسلام، لكن أن يكون بالغا عاقلا رشيدا حرا ولو كان كافرا. هو الذين يستدلون يقول الإجماع الذي هو السكوت لم ينكر على أحد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده يتعاطون بهذه تبعاتهم ولا ينكر عليهم فكان إجماعا لكن ليس إجماعا قوليا وإجماع سكوتي والإجماع السكوتي متكلم في حجيته وعدمها فهو ليس إجماعا قوليا ولفظيا أنهم أجمعوا في عصر من العصور على جوازه لكنه إجماع سكوتي إجماع سكوتي نعم قولهم بالإجماع يعني أنه لم ينكر فيه وإن كان المنكرون الشافعية بعدم لكن يقول أنهم يتعاملون يعني بواقع الناس وأكثر الناس يتعاملون بهذا هذا قصده وفق الله الجميع ما يحب وأرضاه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.